منصة زادي للتعلم الشرعي المفتوح تقدم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. البطاقات التخفيضية، بحسب الاستقراء تنقسم هذه البطاقات إلى ثلاث صور: الصورة الأولى البطاقات التخفيضية العامة، والصورة الثانية البطاقات التخفيضية الخاصة، والصورة الثالثة البطاقات المجانية. الصورة الأولى البطاقات التخفيضية العامة هي عبارة عن بطاقات يستفيد منها المستهلك في الخصم من الأسعار أو الخدمات لدى جهات تجارية عديدة، والغالب أن الذي يقوم بإصدار هذا النوع من البطاقات هي شركات السياحة والدعاية والإعلان. والفرق بين البطاقات العامة والبطاقات الخاصة من وجهين: الوجه الأول أن البطاقات التخفيضية العامة أطرافها ثلاثة: المصدر للبطاقة، والغالب كما سلف أن المصدر للبطاقة هي شركات السياحة والدعاية والإعلان. ثانيا الجهات التجارية المشتركة في هذه البطاقة والمانحة للتخفيض كالفنادق أو بعض المحلات التجارية أو بعض المستشفيات ونحو ذلك. القسم الثالث العميل أو المستهلك. أما البطاقات التخفيضية الخاصة فإن أطرافها طرفان: العميل وجهة الإصدار. فالعميل يشترك في هذه البطاقة من جهة الإصدار مباشرة من المستشفى أو الفندق أو المحل التجاري أو المطعم أو غير ذلك، يشترك اشتراكا مباشرا، وليس هناك طرف ثالث بين العميل وجهة التخفيض. الوجه الثاني أن البطاقات التخفيضية العامة يستفيد المستهلك بها من جهات تجارية عديدة وليست جهة تجارية واحدة، فتجد أنه يستفيد من مجموعة من الفنادق أو من مجموعة من شركات الطيران أو المطاعم أو المحلات التجارية إلى آخره، يستفيد من محلات أو من جهات تجارية عديدة. أما بالنسبة للبطاقات التخفيضية الخاصة فالعميل إنما يستفيد من جهة واحدة فقط، لا يستفيد من غيرها. حكمها: البطاقة التخفيضية العامة أكثر أهل العلم على أنها محرمة ولا تجوز، بهذا صدرت الفتوى عن اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء والدعوة والإرشاد في المملكة العربية السعودية. الصورة الثانية البطاقات التخفيضية الخاصة، والبطاقات التخفيضية الخاصة هي البطاقة التي لا يستعملها المستهلك إلا في جهة تخفيضية واحدة، وهي كما سلف أن أطرافها طرفان: العميل المستهلك، والطرف الثاني جهة الإصدار. فالفندق مثلا أو المستوصف يصدر هذه البطاقات، يدخل فيها المستهلكون والعملاء. هذه البطاقات التخفيضية الخاصة هي موضع خلاف بين أهل العلم المتأخرين، واللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء ذهبوا إلى تحريمها، وبعض أهل العلم المتأخرين ذهبوا إلى إباحتها. نعم، ذهبوا إلى إباحتها. فمن قال بالتحريم قالوا إن العلاقة بين المستهلك وجهة الإصدار هي علاقة إجارة، فالعميل يدفع رسما من المال مقابل المنفعة التي يستفيدها من المستوصف أو المستوصف أو الفندق أو المحل التجاري، وقالوا إن هذه المنفعة في الإجارة هي مجهولة، وإذا كانت مجهولة فإنها لا تجوز. وذهب بعض المتأخرين إلى أنها مباحة، أنها مباحة، وهي وإن كانت إجارة إلا أن المستأجر قد ينتفع وقد لا ينتفع، كما لو استأجر بيتا قد يسكنه قد يترك سكنه. وقالوا بأن الغرر الموجود هنا ليس كالغرر الموجود في البطاقات التخفيضية العامة. أما الصورة الثالثة وهي البطاقات التخفيضية المجانية، وهي البطاقة التي تمنحها الجهات التجارية للمستهلكين مكافأة على تعاملهم معها أو تشجيعا عليه.